بالله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. مجمرة إنجلي لما عاتبوا إتابا نتيفا عفى الله عنك لما أزنت لما تتبع إنك الذي صدق وتعلم الكاذبين بلو كالا بوهالا يسوش هنيتا قلت الله تشو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أنه بالله أن بيوم الآخر يميام لهم يسوش أسفكدوهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بغنزبوا تشاتشو النعم ونفسوا تشاتشو جهاد إن دادر قبلة أسفكدوهم لكن آتم بجهاد ما ننت الناس فالله جنت بتقيمو بفايدة وبوتئتو يامنوا ناس شونا بلوم إن كان جهاد يعني وجهوا باتشو سيهونو أقادامي بمكينات انديكا إن كان سيدرقوا بطا يسمى تشو نفر أمنوا اللونا وقولوا جهاد لادر قو أسفكدوهم مالت جهاد لادر قو إن دادر قو زند بلا أسفكدوهم نو وأما الراس أحكامون هجون منون لما تبدأ من أسفل جونا قد تايت أيكو نبي منهم سأوايا وقل لا تتوت واقو نبر لما لا تأيد لهم مرادو قل من الزلاء اللو انتنو منافق وش جهال لا يوت وسيلو جهال سلام يوت يسفكدوا أتشو نبر يعني انجلي سووش ساعت لي لفقت كبت اسكاهن يكرها قول لهال كودي قل يعو سووش يبولت مركب تايالو كفيل وشتو مؤمن هونوت ان جهاد لا يدركوا بلا يفقدوهم جهاد ان يدركوا جهاد ان يوطوا بلاو مالتناو مكنات الامن وبطال تكيمون او قوالو لموتات ميكو انتو ناسو ان يجاهد بأموالهم بغنزبو الشات وانفسهم بنفسو الشات جهاد لما السوت نستخوال من الالف اذن لمن شئت منهم أبوها لا إهين أن نستقال ميلان وكل هيات أن نستقال ومياهن أن نستقال الآن إن من الذين آمنوا بلا ورسل إذا كانوا معه على أمر جان إن لم يذهبوا حتى استأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله والله لهم الله الآن إن الغفور الرحيم يعني أبوها لا إهين نستقال ميلون قرأ الله جل وعلا والله أني ما بيجي متقولين نيا أنا مستر مستر يا كالنا إني سامحينا ومشين نأسفكري يا وسجرا نبت أكالنا وجزء ساين ورب إن دايوت آ يا وهو تأتي وتم سير نأسفكري باتشوا بجها سلالة منو كجاد بس يا الله تكلم سلالة يا شو إن دايوت هو نارو أنا أبطرنا ودارا نكوري فلنا وأما أمانيوت إن دا مكفوت بوزرهم كابتاس كراسو يسمى شوال إنجي جهاد لا لا موتات كجهاد ودهانا لما رتبهم يسفكدوه نقر من مهلهم غنزباتهم نبرتاتهم لبناتهم لجهاد يقولونهاتهم أمانيو تشمع شكرين للذي لا إله الله سبحانه وتعالى أمانيو تشكال لجهاد لا موتات فلقوا سنون ركو السنة زمرو الزي سرعي مطالي لأنك أبناء السوء لتقوادنيو تشو وزرون وزمينهم ساينوراتهم مسكننا ساينوراتهم يا وقدر قدعي هنا وعلى مقراتاته فوزو تموكرو بين يا أبو على الله انت نعمة الله شيء مطالبنا اهون كجهاد ميقراو سوست اينتنا عند تذكرينيا أبيج عذر اللون عند هلتنيا دمو منم عذر ساينورو يا منافق سلهونا جهاد كوطاق قطعم دي قدلنا كوتا كالتا واقع لنا قابا المسلموش لنا قباتنا هن تلتلوها الذي بلوه دا عليه هنا عنه نزل درزلوه دا عليه كارا سوستان يعود أمو مؤمن هونو جهاد واجي بمونو أمنوان بجهاد منام شكرين له نقال قد أدقات آمي هونو كان من المكينات بجهاد واجي بالنات بفضائلو بأجرو يامنسي ودا عليه كارا إيه منافق أي بالهم قال يا أوي كعبونا وادني وشو بهدادكين الله يميراتي أما هذا فقط صدق عروس إنتهن ودلام ساكن جزاوا على لك أتاوى النبي المهدي وعلى الثلاثة الذين خلفوا إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم إلى الله سبحانه وتعالى وذي سنة نعم إنما يستأذنك من يستكبرون ثم الذين قر لهم من صفصفت من أين ناتوا لا يؤمنوا باليوم الآخر أي منافق بعلم يوم الآخر يعلم المنافق وش لهم إنجدي منا وارتابت قلوبهم إلى دمو لباتوا يتشككت وارتابت ارتاب ارتاب ارتيابا ارتاب ارتيابت قلوبهم قلباتوا يتطرطرت جلال المنافق وش معناته فهم في ريبهم يبشكات يترددون إما الله سال إما السلام لله الله أكبر وذلك كقران لأنك آتنا كوات عالم للموتنا وأي إنتل تير وذلك قالوا أدى قالوا وذلك قالوا لما إندان وطا إندان قاتل كلا إله إلا مشفافا عذر على النبال إذن كقروا بفرونا قالوا وهي مطوري أغواردات شونه أبقات أمها نزل كمنافق ناشو للمسلمات أوقعوا كمتوبها ليدوها شونه إهم تقاتل كواتون دم على من وبتهم الناس نقدرنا وقذبات اللي كمان ورجال شات يتيم الناس درجنا مستوى شات سبحان البار الناس درجنا أقبلوا هاي تقرأ شو زي كسايا في ريديس يا ترى تدرون يا واحد كذا يعني يما سلادو بس كذا وتن كذا يا الله أكبر الله مؤمن مطمئن أنا وسيب أمم تا أنا قام متى كالله سنجوا بدو على جرو سيب أمنوا وده في وده الله النبي هذا أقوال بدر رسبت الله النبي قبله أقوال إن كثير منهم من فداء الإيمان ومعنينة النفس الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانا بظلم ويا لهم آمنوا الذين آمنوا اطمئن القلوب بذكر الله على ذكر الله كافر أهل الشك أهل الريب كلهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصدق فإن الصدق طمأنينة والكذبة ريبة كلهم ترتر لم بلا يندون وأليس البر مطمئنت إليه مطمئن إليه النفس مطمئن إليه النفس مطمئن عليه القلب والإثم هاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس رفت لها مستر شجر كالله من نوفس وطر وزلا يشيل مبات رضا عليه شجر اللبس إذا قال نعم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر على أمرهم من يسفكدوا أن يجاهدوا أذن ورؤساء جلهم جهاد لا يدركوا أن يجاهدوا جهاد إنما يستأذنك الذين في اليوم الآخر أن يجاهدوا على الجهاد جهاد ولا يسفكدوا لا على أن لا يجاهدون جهاد لا يدركوا يسفكدوا أذن إلا من دلون نمين كالراج مبادون دائبوا لا يفكدوا لذي بلو ثمانية من آمن سووش وقد وسط أبوك من مكناسا إن راجوا منافقوش دالا كروا إلى سبحان الله سيمة مال ما شاء الله يعرفون لكم إذا انقلبتم إليه سعيدوا عنهم يعرفون لكم بسردوا عنهم تو فقال الله تعينا سجعوا لنا سجعوا لنا من عرقا قد بأفني هذا كان كرا إذا ماني في القلبة سجعوا لنا إجازة أموال وانفذهم أفوان الناس تذكرون بالله واليوم الآخر وارتابت وقد ارتابت قلوبهم وإنما استأذنك الذين ارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم وقد ارتابت قلوبهم جملها قال باتش سرطعش فهم النرس في ريدين بطرطراتش ياو لباتش ولا الله بفتقروا ينسكنا قدائنا شكلاي يترى الدواجي قال لي ما سلالو يمنع سلالو يلال انجل الله المستعان يا قدوة شفالة قصوات يا وهي نبار ونجي الزمن ليلوتشو امانيوتشو بجي هذا المنوتو ايضا ايضا لم لا يوتو ما سفقت كوتو على راسو جنبار رقبا نبار ميه يهود كان اخرج احد الصحابة يوم اهود ثمرات من قرنه خسر لي تشاو هي انتنون قصتون من سيفون كميزة بتأوتيتو مبلا الجمع يا رسول أين أنا إن قتلت في سبيل الله أين يكتقد لكم يا جنة جان يا جنة فألقى تمرات كون بيدي فقال لئن أنا حييت إلى أن آكل تمرات هذه إنما هي حياة طويلة إن تمرس كميبلا يا جنة جهاد رجي كموت يا جنة ميون كون إن تمر إسكامي بلا ما قويته رجيم يوزنا بلو تمرون بطنو وطوتا وابدالنا شريد إلان نعم فما قال دليل أو دمو أنت روش مؤمن روش منافقوش وده على بمقراتها تشوف تنشي هون يتسمى تشوف نجار نبر الله يعني النجار دمار رجع قار من تناجر ولا أرادوا الخروج موت آتون دي فلقوا نورو لزما تاو لا عدوا لا قدوا كما جنبرا بالزقاة جلة نبر لكن عندنا لما ساتا استبسوا زق الجيس الناك إدمي هوني تاو يا زقاة سينكو تتو فرص قرادي من عمين زقاة جال إذا قال بس كفلوا بيكسبون أستقاقون زين نسال كما جنبرا ولكن كان الله بآثم نقر كنا ألتا زقاجهم ياو إنداي وطو الله يتألّا لنا كان يعين بآثم لجهاد موتاتاتهم أسلنت ألتوتا سراتهم الودد اللاتهم ياو الله ميودو مسمر سلال هنا مال والله بميودو مسمر سلال هنا فثبتهم بطعه ودها على إنداي وطو إنديك أرى هذا الرقاجهم تثبيت تأخير أخرهم من بطاله عملوا لمسيئين هيك أدرنوا جن قدرهم زنبرو أيضا لراسات تفريط أتون يا مطاو وقيلك أذو ثبالة سكاماتو مع القائد وذهلا كقرود قعوذرك الله توهم كما يوتك سيط وشقار قرو ثبالو ولال لذيب عبد الله بن عمر سووش ثلاثة المسجد كبدونا البلوال لؤالو أتشو لعبد الله بن عمر أولئذ قوم حبثتهم خطاياهم آلو وانجلا أتشونا يا قدا أتشو وقرأ ولا أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولا كره الله بآتهم فثبتهم لم لو آية الرأي الذي بلو ثلاثة الليل لمن ساد تنسوا لمسجد من كلك المكنات الأندنيا يا دنيا سراء عدتوا مسجد بطنه ولدت أن يعودامه حسد بسطولة لك أن ينشجر كان لبدي أقي دوالي له سوست أن يعود معسيام يا بزاك هوني له أرادت أن يعود ليلتم يا رفضك هوني له አምስተኛው ብዙ ይበላ ከሆነ ይላል ስድስተኛው ብዙ ይጠጣ ከሆነ ይላል ሰባተኛው ነይቶ አስቢቦበት ያልተኛ ከሆነ ብሎ ይናገራሉ ሰላተ ለላ ለመነሳት በል እንዳን ሰላተ ጀማአን ራሱ እንዳይሰግሰው የሚያስነፍገው ነገር ቢኖር ማእቲያ ነው ለመጨረሻ ተረፎች በማእቲያ ዙሪያ ስለሚያውቁ በጣም ነበር ኢኒ አሪፉ ኢና ሰይቱላህ في خلقي دابتي وزوجتي قال الله عند ونجركم بهذا نغرا قال له بفرسينا بمستي لان النفس اباتت من كتقير عند ونجركم بهذا قال له بفرس كما ترىها سبحان الله حتى احترام هو وجهنا بلو بقى بقى نغروا نبار بتا انجد ياو وانجل تزين ويفطرها بقى عند وانجل عند تا عند اثر يا رجاء ايه عند درجه يقنيثال ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ማሰይ እንድጨምር አረጋል በሁለቱም በኩል ጎዳ ማለት ነው እነን ለማአሲ አሳራን ያልና አብደላህ ኢብኑ ሙሰለማ ነው የልብ ጥበት የግንባር ጭለማ የርዝቅ ጥበት የጉልበት መመንመን ይሄ ተጽኖ አለ ይላል ይሄ ማአሲያ በዱንያ ማለት ይሄ ጂሃድን አለማዳ ከባድ ጉዳት ለዛ በቃ ነገር ምንድነው ያ ወንጀላቸው እንዳይወጡ ወደ አላ አስቀራቸው ይላል ጀለ ወላ ራዱ الخروج መውጣት ይፈልጉ ኖር መደመር ንያቸው በጥሩ እስታዴ ቢኖራቸው ኖር ራዱ ወደ ይዘጋጅ ነበር ታዲያ ስላል ተዘጋጅ ጥሩ ንያ ስለሌላቸው በዚያ ስላላመን ሙናፊቁ ስለሆኑ ወደ አላ ከውላ ከረ ያለው ቢያሰው መውጣታቸው ጣልቶ አስተናው ቢሰሩ ስራ ያው አላህን ማታለል ስራ ስለሆነ አላ فثبتهم اخرهم وبطأ وان من كل من لا يبطئ ان العالم يؤخرنا ويثبت أن وقيل اقعدوا تبالوا قدرنا وشرعنا يعني بشرهم لما الصرارات أو اللي قالوا وطلوثين أكالوا ما مالك عايز إيه يقول طاع انت قالنا إيه والله جمعوا حكمهم تناقر لمؤمنوتشو قال موطاتات شو يالو قال موطاتات شو بسجر ما يالوون حكمات إبا مكينات تناقر لو خرجوا فيكم قال أي معكم كان نامتك كم منه لجهد ديوت نوره ما زادوكم إلا خبالا فساد إفاس جايت أمير الله شوم نبار ديوت أميتكم أيضا ميقودونه ولا أوضعوا خلالكم أي أسرعوا خلالكم بوسطات فتنة لمفتر إفاتن نبار أوضعوا أسرعوا ومن حديثه أوضع راحلته أي أسرع ومن حديثه ليس البر بال إيضاء أي إسراء خلالكم أي بينكم وفجرنا خلالها أنهار إلى يعني بين خلال بين تخلل الشيء دخل بينهم يبغونكم الفتنة ولا أودع ماذا إلا خبال فساد إفات مال خبال إفات فساد مال إنه خبال ومنه خبل يأكل أول الجنون خبل الوتاد مخبول يصاب بالخبل خبل أول الجنون خبل الوتاد بأسهم إفات مال يا رجل يوتوم يا شر بزي بز عشان بسرالو عند على مطاعاتهم يا قدر بيهونهم بزلا مشروع يوكسات سو لأن أنت مسؤول جل من جل ما لا تسب شرط إلا خبالا ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم بوسطات من إفاتنا أدقان بمادرس إفاتنا نبر إلا يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة كم مفهونه فتنة مفهونه فإن مسا بغاه الفتنة لا إن بدر الزريسة ليوتر يبغونكم فتنة يبغون لكم الفتنة عند تبارنا كما قال جل وعلا وإذا قالوهم أو وزنوهم سووش يسفروا أتاو كذي يمزنوا أتاو كذي سووش يمزنان وإذا قالوهم يسفروا أتاو كذي أو وزنوهم يمزنوا أتاو كذي يفسرون سووش يمزنان مرادوا وإذا قالوهم قالوا لهم أو وزنوهم وزنوا نباها باب من باب الحذف والإيثار الإيثار لما أوش يقول لك تقيلوا ما قتل ما لنا ما تعلنا ما قتل يبغونكم الفتنة يبغون لكم الفتنة يفلق الله ما فتن بأن أنت شرك أدقاء مدرس يفلق هذا هو شكرات وفيكم بأن أنت وزوي كأن أنت سماعون لهم قلون سلا يعلى الله تشوي لهم جل وعلا سماعون ما يتسمعوا الأخبار يتلقفها عيون جواسيس مالا سلاي قال للنفس انديت اندوالات من دات الرقات وكطلاته انديت اندارقات تليلو الزلالو بوسط ادنبو بمستر ميادر سأل اتبالونو فاهدرهم بعض المنافقين بعدهم كنبيو كسابه وديا يوطوز بزمت يحوالو بطنيتا الزلال وطو لليلو ميادر سو لذين وانجدي عدقاء لبت متسي درس يتقاقصونا اجيزنا بردان دا يدرس باتي كراس كفتو كمطاب بقطيتا بغا حدم وطايلنا لذيبر يوم اوحد مسلموس بذات ودا 1000 غدما نبا كافروس ودا 3000 غدما نبا بمجمرج بمسلموس تقاس يسنزر 300 يزو ششتو ودا مدينه غبا طول ميدان عبد الله بن مسلم يعني فما لكم في المنافقين فئتين والله كثوا من الناس ذي مؤمنون شهد ان واغاشوا كبيلوتي قوي لا ما الناس تتكلف الناس من ولا شيء وفيكم كن انت ومنكم اي وفيك ومعكم وبان انت وسطال سمعون للناس سمع كثير الاستماع او سلا اي بعض عيون ادامطو ورين زينا انفورميشن يقبل مال ابيت يا زاري زاري يا زاري ان جيبي هون نورو سنت كنتي تاي نبر يقول الذي شر تصبب بس ايه ووسائل الانتنا عبر الوسائل عبر التواصل الاجتماعي هي سوشيال ميديا مثلو ديرا ميديا عجيب والله عليم بالظالمين من الشودان اتامل توا شودو ايه الذي عليم من المتقين على تكينيوتشن وعليم بالظالمين على سبحان الله وسن سراچو ارصط انققو يا قال ሲላወጣም አንዳንድ ምስጢራቸው ለሙእሚኖች ያቀበለ ወጣ አላህ ይሁን ይሄ ምስጢር ነው እንጂ በግልጽ ተናገሩ ነገር የለም ወደፊትም አይነት ይጣ ፋንታ እንደሚያጋጥማቸው ያ ቃል ያው እንግዲህ وهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን እንዴት ይሆን እንደነበረ ያቃል አላህ والله عليم بالظالمين سبحان الله هي علم من دونه ضمن معنى ايش وعيدنا يا مجمره عليهم بالمتقين ضمن معنى وعدنا كما قال سبحانه ما كان يتجاول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة برقيت والله فتنة فلدول ابتغوا ابتغى يبتغي ابتغاء ابتغوا ابتغيون بر ياو ياو سلكاس يهون تطالنا ياو انجدي قومي لهذا لقد ابتغوا الفتنة فتنة برقيت فلدوا والله لا شرك مالنا فتنة مالت ولكن أكبر من الكفر فتنة على بزوج غريمة آل لا شرك مطال فتنة لا نفكنا مطال فتنة لا لا تحريك مطال فتنة لا جواب مطال فتنة لا اختبار مطال إن ذا فتن المؤمنات يا وبإساتنا فتنة لا جواب مطال ثم لم يكن فتنة ثم لم تكن فتنة إلا أن قال والله ربنا جواب مال فتنة لا كفر مطال والفتنة أكبر من القتل فتنة يا ولا امتحان وهذا كثير أبوز نظري ما قال امتحان ونفكنا الله يكفى الله يطور الله لقد تقول فتنة فتنان فتنان برجت والله فلقوا إلى إن قبل كذين بفيت فلقونا بر كذي كجهاد كذوة تبوكوا أجندا بفيتم فتنة ومسلموس إلى مدرس حتى يؤهد كنا درقوا فتنة الله ليلام ليلام عنده بكذوة مستلق عندك أصاب الناس مجاعتون رهب درس باتشو بقيت المستلق في السنة السادسة من الهجرة بيد بس قال عبد الله بن أبي بن رئيس المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بقى أن أنت رسول قال الله صلى الله عليه وسلم وشتر قل الله يبتنا له وشتر قل الله يعني كافر قرصاته إنك قل الله قل الله الله ورداته دوم هيل ونيتا زيد بن أرقم يبال أنصاري لنبي هيدو نقراته عبد الله بن أبي قوين دي بلو آلا بلو آلا تشو عبد الله بن أبي يقول والله لا فإساد عبد الله يمينه والله لا لكل ما سويت كذب زيد الرسول زيد بن أرقم الرسول شتى نقراته بطعم تتنكع كأنما حمل جبلا ثران لسا شكما نقر وطعم كبده بوالا صلى الله عليه وسلم وردت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات يا الناس وتي في قوم يا سماي لا يدرك بكيف يا الله لو كيد وقت لي اسمع كيف لا لا بهلا يا انجدي زيد ونتنيا مهورون الله قل ادرغاو يلال زو كده يا بصاباوش كفتت سيوتو كو بوتا يفلقو نو كو لكافر يا قبلوا اچو بهونه بوتا يا جاد يا تكو نبر انجي الناس اقنا بلو كنسو الناس يغبوبت اندبالن بالناس درس يدرس دين بمي لا يدنم يا بيو لما قويت نو كيف لما قويت نعم انجي امرو بطا ايدا بطبوك لذيب يمت الرشاو زا مساء انجدين بكع انسلال عيس سايك اكع ايك ارمال كثيرو تشوك ارو مدينة الاربع من عامل مالو ثمانية من عامل تووز كثيرو تشوتو نبدل انو ايو سالولنا وداتي مستابتو سمنا شكوسوت كوتو بوهالا يهو نغتنا قرمار اين انتكو رأينا هؤلاء امت علي ارقاب قطر ولا اكذب ألسن ولا عجب عند اللقاء يعني رسول واصحاب القراء قالوا كذا هنا هنا تملسوا بسلامة تملسوا بقى دفتوا عند الأقابات أبقوا عشونا ديون يقدموا ما لنا وقين وهموا بما لم ينالوا على الله جل وعلا هنا قال يا أم قدي التساك الله شو منافقون هنا دي سيهونوا يا عبد الله بن أبي اسكال ذات أن أما سمار النبي مدينة كهيدو وسيام ما سجان كاتانورو أو كات كذا كذا كذا تابوك هي يعلمون كلامه على يمكر كمكر أبوه على سائر المبذلون جل الله وقبول قرط أو موت لا نعوذ بالله من الموت ولا نقام لقد تقول في هذا إن قبلوا كذين بفيت كثنان برجت أستبعلو فلقوالو وقلبوا لك الأمور قداون من أجال لك الفكرة قلبوا لك الأمور نجارون أجلابتو أيولي وقلبوا لك الأمور لانت قدائون يعني قلبابة أوليف مالت عجالو لك الفكرة مال انت لما تقات أستاساتباتشون أمال أمال لسو مالن يتلع يأصبوا إلى الفكرة عجالو الفكرة أبلا لأنسرار مالن أستاساتب النبي لما تقات بمين مركيهين سوي وبمين إمي قلات هقراتشي ماتا لقد تسرعوا عالن عندك أنا قموا إيو باتن يسكي بزو بنيحك أشفر إيو بي مطهيرو دينة قنار أسنو إن عندي إرزن دان زنور نو إشالا وقال لأجال الفكرة أنت لما أتعب سلاية أستياتنا يتلاقي ما بلا لا تعبل عنه إلى الله جل وعلا حتى جاء الحق أنا تغسي مبادر وظهر أمر الله يا الله دينه يبلا اسكبه وهم كارهون يطلوا استهون يا يريدون أن يتمنوا بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نورا ولو كره الكافر ولا أساسوا بالهدى ودينك بزيادة الدين ولو كره المشركون دين ودوت إلى بلاء الناس يا قديم ألا ساينو ربت أيضا تقاوم ساينو ربت أيضا سنتو أفموزون ما أنت أطرونه يوقعون سيوقع يترفون سيترف ديننا الله لزيا بقاو أيه داو تلاس كرون دين لما أطفات كمدر قد لما أطفات كافروا تلاس كرون لكن هذا النبي لما أطفات رسم أدرك مارتو اسمنا كمنتو لما أدرك مطار مارتو كون كذلك دمهو أيه داو عثمان أسكدر دين لما أطفاتنا بمسلم مكاكل بتبت اندي فترة درك سبب رافضة شيئا اندي ما تقول سبب هونو أيه دار كدرون جنرو عندي هو سيسي قدرو سياس سبب نو ايهو بزي أمت أيه داو ايهو مشركوش ايهو منافقوش ايهو زاري ليه أي كارم بودا فيتو ميكا اسكو مالك امام سراء الله عندان ذكزي سيطرا وحيلو يبلا انتو لمسلم هنا عندان دي دمو سيسا كافر وچمي هنا وطان وردن قد اسلمينان انا اسلمينان بس كتر من الرامدو اكالو سيطفو لا تزا طائفة من امتي من سأل حق لا يدور من خزله وطاعتيا امر الله لا يبلغ ان هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل اذن اذ الله به الاسلام واهله ذلا نذل الله به الشرك واهله يعني وقال لك الامور حتى جاء واستمر هذا حق اسكيما دادرا يا اسك يا مالك كذي توقدوا مالك غايا كاركنا في مشانه دينو لما اطفى تونكو نسيبو نبر ياو لما اطفى اسكما يشيلو هنا معنى ظهورو يعني يمتشن وين فجاء الحق ويكون كحتى ولا تكون كمتا وده سبات سينة الله سلالو ايدل استثنائيات هنا لك بمعنى اطفات هنا لك عاطفات هنا لك غائيات هنا لك عند زنا دمو تعليليات هنا لك بمعنى الزرفم هنا لك وده سبات سمعنى الله سلالو حتى كن كحتى ولا تكون كما تعالى حتى جاء الحق ابتدائيات هنا لك حتى جاء الحق حق سمتا من دون حق وامطاف دين اسمنا بلاي مهونو مالن ويم دمو حتى جاء الحق غاية لقولي لقد تقول في الناس حتى جاء الحق وقال لكم حتى جاء الحق لكن مجمع اسمنا نتقاط أستبعون أبا اسمنا يباس ونباس قدم منتي يا مجمع عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوتي بدرناو إهن سيستم جمّروا مجمّرا إنتون إيزون إشكنا ساساي كافر وكتش بلو نبّر بعد إجل ستم نبّر دمو بوستو مكاين جسرت أمتنا عدو نبّر بنبي قشتو أرو نبّر يمتين أوسنا خزرج زود لي أرقو اللي شو موت بتسمع مبت سمور نبيو كمكا الزاودة مدينة دكو سيلو سو اندال أوسنا خود نبيو شل تبلو قلب التارسو يعني سنتارين تكام انجدي كامون تشامون بمين استولاي كبات كران كان ابتنبات كذا اجل ستام نبار تكورس تنيا ودرس كهجراب تكورس تنيا مدرس يبدل لنزا كتاكوران تقفوا على اهي سبيو السادة وطوتين سووش انجي تنمي سووش وطوين ساشنفو ميتشال هيدا لهم كسوغا مقافت ديهون نبين هيدا لهم مونا نبين بس استو مسيح بستي ليلا اندبتي ليلا مونا نبين بلو آلا شرورا بقى وظهر أمر الله يا الله دين يا بلايهون ظهر غلبا حتى يرى ظاهرا وهم منافقون كارهون يتألو استال ليلا يتألو إياه جملة نارية إسمية من النص يوم انتهرك والله الله يمرطه يعززه نقر يتألى بيتألى يودد بيود بقي الله أمره إن الله بالغه أمره هنا وقع كريه من كريه ورد يمرد بزاد الرجل إلى منافقهم سيت على نفسه من بلاء يهونه وكافرهم سيت يطلونه أبداو شم يطلونه نصارى شم يطلونه من دزانه أهونهم بلو ما يدل بكافر كمسلمو تكرن يوم سلمنا إن دائر رمض ميت على الله جين يوم سلمنا لودكم يوبا يجي ذي قدونا سيئنا الله سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسنا تبين لهم أنه الحق ثم قال جل وعلا ومنهم جمر انجلي ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم أي ومن المنافقين الذين يسكنون المدينة ويزمرون العداوة لمحمد وأصحابه ودينه. منهم لتبعيدنا ويفل جنسنا ويمكن لجنس المنافقين من لتبعيدهم تمتعلك لجنس تمتعلك. ومن مجيئها للجنس قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن من بعد القرآن لا للجنس من جنس القرآن. وكما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. منهم كتب الله كسابة وشتشانة ولأمن النام الكامسة يسرى جنة التقاجه لتبيب كان لسابة كاركب إلى سيهور المسكنة. إذن من لجنس وقيل كثيرو تشو إنجي نستيستم يتقموت الظاهر هنا ومكناتهم بوتاو سبب النزول سنة هنا. ومنهم كامنا في كوت مكاكل من سوال خبره مقدم سوى مؤخر من يقول يميل إذن لي من يقول أذن لي فيك أدل لي ولا تفتني أتفتني أتاقان لقيلة فتناغلو ميال أرى في الفتنة السكر أواش نغر كنبا فتنة وقالوا إيه لنبيل. وإن جهنم جهنم إنجي لمهيطة أكاتاتنا أكاوادنا بكاثروا أكاتان أهات هي تهافة ومهيط وهي مهيطة من لما تفلقون مهيطة معلت معنا ومن جنو أي عملتوا آتم نالتنا كاستر ششت عملتوا معلتنا يجهنم يهنا اللو معلتنا. الله أكبر. والله محيط بالكافرين إهاتة العلم الله إهاتة القدرة الله إهاتة عذاب الله إهاتة السيطرة الله. يعني إن يو عند بغزوة تبوك قل سبك منافقوش جد ابن قيس نو معنى نبات عالم تعيني يا فرنج سيد جوش خاييه والسبر معنى مولأ بالنساء أنا سيطوش بطام سيطوش فكير يتمسط كوي سونين يا فرنج سيد جوز كاية والجيد مالا اهل سين اهل بيشا مكناس وولو الجيهان لا يوضع لاستقونه من تقرر في استمنه سلزي قالوا تعباك علي بتاع قد الله في قد الله على في الفيديو سكتو بيش فقد الله سبني في ابنه لا يوضكو على الله اهل سين فلق من دنه اهل بمالته الجيهان لا يوضع لاستقونه اهل نعلم ويوضع الزبيوت او قال جيهان بأدوى ابو امنو بس بطو بيواقع سيتو سبيوت امكاد وسيتو ديت فتر امكاد جهازو نسلف من نتيجة النبض نغروا بأولا سبيهون نورو وسلم سعادة سيت ميود دو سيت ما يود دعال الله دي انداو لا ميكين عبو ونسلم نجيب أسكارينو إذا رأيت بنات العيش أصفر لا أصبر يا رسول الله لاش أمان مصاي تقول لي علي وطابق عليك رسيتين من كوات أو سلام علي واقع ياو نانتي مرضى تلسين في السنوات فتنا لهم ودارا لكران وكواب يزاو من دار رأيه لستبونه إيه لكي ناس بيبردد هلا في الفتنة سقط إيه نم بمالاتو بنفكرنا لا إندا ودقا لا وقام إيه بفكرنا لا ودقا من جان فتناو نفكرنا ما جمع نفكرنا نبربك أهونم لنفكرنا نيالا ويا ونفكرنا لا ودقا إلا وإن جهنم جهنم دمو لا مهيئة بالكافرين هو كافر بلو الله بيّن بجنس الكافر يا منافق كافر لا شك أشد من الكافر إن الجهنم المنافق والكافر جهنم جميعا نومي السوء هذه سراء لا يعلى سوى سيادرك خوطة والسوم بيواقع خالا من أيدينهم دمو عندنا يليل لمكناس عرقو بالله ونفكنا لما تمر مخاذر ركبز كموتا كجهنم ميامل تنقر منما قاتاني إلا من الله سبحانه وتعالى عنده ياهو نعم سووشا وفاسيتي نفتن كونا يهونا سيستم بيستقم إشلال بزاق قاتاني جينا هون إيه نكنا تقدر ركب ليون إشلال من الباب سيت ليون بيشلال سو جين سيت ودو بسيت مفتنو فتنا إذا لما تستبعو جهاد كوطا يقدر الله اتشين على ما قال ميلو في جدا اساسي بوت اسجل اني قوت نو ودا على ما قاف يا سبو يدا نعم تيتو تاو فتنا نا شولا شكا يا ما در ما تركت بعد فتنا اذر على الرجال من ان تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقود وتقوم نساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء عند وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عبد الرحيم يبال بكرنا لثالثنا رادي نبر إلى بطام عابدنا وثلاثة نانا وصوم قومن نانا وحج فرسوال حفظ القرآن وعابدنا موحدنا أقاد عمي وذا جهاد آليان أو يا أصفر وشفرن جوتشين مندر مسلموتشين دو يواقال حسار عربال بقضاء طوال بزا مكاكل نعوذ بالله من ذلك عند السيطية بكالة شلته يفرن يسير يا بطعم تامر الله سيد مسيح فتنا ناطلنا بطبان دي إن تلك منه كلمة كفر تخرج من أسل إسلام وتدخله في أسل كفر هل إليك من سبيل على قالت لا حتى تكفر بمحمد عليك نعوذ بالله وذا لي من تضيك بمحمد كالكفر كالك محمد كفرنا هيدا كفاتك أمرا أغنيات على ما تساك الله كفر أعوذ بالله من ذلك كذا كساقا هنا مسلموش إن الله سامع الله لبزو كذا كذا كذا طوالي في هاي مسلماته كذا شرقا يا لتالي وعليه ذل الكفر إلى البس وغبرته وقصرته شقابه أواراه شلماه ظلمه طيبة تستولي البصر عندك أنا أنزل من على يا عبد الرحيم ما فعل ثلاثه ما فعل السلام وما فعل حجه وما فعل صيامه وما فعل القرآن من نكا ثلاثه من هنا حجه من هنا قومه من هنا يحفظك وقرآنه من هنا ايه انك انديت مرت قال انسيته ما معي إلا آيتان كنيقاك القرآن إلا هلتان كذوتي لكأنهما المعنيان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون أمي لو لا تأذي كان وكان يقال الله أكبر سيطوش فتنة أكوانا الشيء سبحان الله يا قرآن حفظها منهم لا تستطيع بل ذهب ذكر بعض السلف قرآن حفظ سيط وما يت قرآن تفاب باشا الليلة بل يتوسل دمو من أهل الوراء كسلفوش سيط وما يت عيني بك الله ونجلس بلو عينات شعون يا تفواله وكذلك ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء بميلو كتابه لا بمثل عند مؤذن نبر على مؤذن نبر فوق وتو أذان ثلاثات عند كان أذان لي سوتا خاتم بخاسر عندي نفرنج سيد بس عم تعمل رجالي عندي في آيات أبرات شبات أدي أنتي باكشي من آمن ما ناقر جمرة لا قلت أشي أباتي نصراني هي نصرانتي مسلمين دي تاقنين الله من تقرأ لأنتي لكن جايمانو شي قبل الله وعلا أعوذ بالله من ذلك ودستا يورد إيا الله كفوق وردو ودك أنا موسى نعوذ بالله من سوء الخاتمة كدينو مالهونم كسا مالهونم سبحان الله فيتوش فتنانات وذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال لا سيت ولا سنت مي كفر على ذلك سنت على لا سيت ولا مي كفر عازنا لا من ذلك أول قوة هي يزود استراتيجي مسلمون لما فتنا بسيت بكنا ذي وقت إذا بسيت إذا بقى له يقول ظهر نفرستان تمنا سكت عوج بسيت لك وقت عطوا أو سيت ناس قال في لما من السماء شو بسيت زنت اللي في ثنان هون من يزيل هي من هذا تنادروا يزيد شجر تلك هونو مسلوط عيدا لم جد السم كنا الأرقو ودعنا مقرأ صليقون ولذلك ألا سيدنا سكتوا على وإن جعلنا مهيطة في ملكات الأرض من ذلك إن تسيب كاسانة يقول سبحانه أنتن أدى ملكا لك سياد قاتل من الآن زفر وغنيمة ونصر دل غنيمة سلامة طرون أجر سياد قاتل من نبيون تكفى شيء يميك أن يسرى عند الزينة والعدو هو ما يفره لهزنك ويهزنك لفرحي كان عدو مالا والصديق ما يهزن لهزنك ويفره لفرحه قال علي ألا إن صديق الحق ما يدر نفسه لينفعك ومن إذا خير الزمان تدعك خطت شمله ليجمعك إلى وإن تصيب سنة تسؤهم من كان مجلس عقاد ما يتفاتشان وإن تصيبك مصيبة أدقى سنرسبك أصل حزيمة سيأقاتم يقول يا لك أخذنا عمرنا من قبل إن يأتنك أكياتين دروم حذرنا إيدنا دروم تنك أكياتنا دروم نظرنا إندي بلال بلو إلال ويتولوا الزور بلو شل إلال وهم فريهون بنا ليبدرسوا مصيبة أدقى يتدسس لهم زور إلى الليل هذه ثلاث سرائين هم العدو فاحذره إلى نبر الله ثلاث إنديه ثلاث إجيزان إبليس من دزانا أول سويون بل بل بل بل بل وجل يأسلم إجيزان شلو رسيطان دمو أيهم دلقوا شكين أي التاي إنه سنزال التاي جاينا بجيب نوم نشرع ثلاث سرائين بلا عبال على التوى شيو بي تفر بي أكل النبي كأمر بيات أنا بابر منم دم يقول التوى نظروا شوى ملوب الله جندهونو كاوكونا بلومين لليل أكل تتناقروا يتراغا قموهنا التونا سيال قل بلا عبال أيها الرسول الكريم لا يسيبنا أين كان أيقات منم أيدر سبنم إلا ما كتب الله لنا الله أي علينا يوسنا بالنقريب لنا بمعنى علينا كما في قول استلواتنا سنوين سأت فلا أي فعليها لنا أي علينا ما سمي مصيبة في الرجل في أنزل الله في كتابين قبل أن نبرأ ما سمي مصيبة إلا بإذن الله وما سمي ملتك الجمعان فبإذن الله قل لن يصيبنا يقات منهم إلا ما كتب الله لنا أي علينا هو مولانا ناصرنا ومالكنا ومتولي أمورنا يتصرف فينا كيف يشاء لا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع يونو تبضع طريقاتين مريعاتين مالكاتين أرسو يوستنا بالنقر إن جيدا سبنا أرسو يوستنا بالنقر كهونا لسد السمع يتقبام بمن سرسو يوستنا بستاني دمو ممن لسوين دمنا إنيام لا يونا إنان تملاي دمو إنيام بدينو زيادة بكر سبنا لكفل النقر إنان زي أي كفل أجل كما قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وعلى الله فليتوكل المؤمنون نغوب الله نجيب ليلة وسائهن بكاتنا شلوتا عيننا إذنت يالله بهنو باندو هيال كتا إنجي بليلة وسائهن أمانيو تمكو يدقفو ولا ياو توكل بزوج ذي بحسري ما قال القرآن يمكن أن هي توكل هو من أعظم مقامات الدين ومن أعظم مقامات إياك نعبد وإياك نستعين قوام الدين وساق الدين يدين مقاقوم يا يدين باتي وعنكم بات اغروا توكلنا ولذلك عبادة قار كلا إله إلا الله قار كتقوى قار كصبر قار كإيمان قار كإسلام قار كهداية قار إنا قروا تقوان الله جل وعلا ولا فتقوا إن كنتم مؤمنين وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنت بالله فأتوكل إن كنتم مسلمين وقال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا كهداية كصبر قار الذين صبروا على ربهم يتوكلون كعبادة قال فاعبده وتوكل عليه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلى الله جل وعلا يتوكل من أعظم مقامات الدين وعلى الله فليتوكل ومن يتوكل على الله فوكل وتوكل على الله بخصوصه رسوله وكفى بالله وكيلا فإن توفقوا الأسرية لا إله إلا هو أي توكلت وهو رب العرش العظيم يتوكل تلك دعوتنا أنتنا وبرغامات مستفي بسنا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمانوش بأ الله مكو بوغناتشو بسلطاناتشو بإلماتشو بذكاتاتشو بأكتكنتاتشو أيضا لم كل نقرس يه مالت جن ما أخذ السبب نو توكلوا ما أخذ السبب التوكل لا ينافي أسباب والأسباب من أفعال الجوارح والتوكل من أفعال قلوب والاعتماد هو عمل قلب رجال توكل من أعمال القلوب قدرة العلماء والأقيدة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى سيدنا